الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وفي السبع فاختم فهو أولى، ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمد، فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر، فلا تهدث كشعر وتسردي، ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي، وحمزة جانب والكسائي حرفه، فكلتاهما مكروهة في المؤكد، ويكره أن يقرأ بألحانك الغنى، وإن غيرت حرفا فحرم وشددي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن تكلم الناظم رحمه الله رحمة واسعة عما يتعلق ببعض أحكام الصلاة، أتى إلى مسألة قراءة القرآن. وعندنا في النظم في التشكيل في خلل حقيقة في بعض الألفاظ، من حيث أن في بعضها تسهيل وبعضها تجديد وبعضها، على كل حال قال: وفي السبع فاختم فهو أولى، ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمدي. أي المقصود هنا أن يقرأ في كل سبعة أيام، أو أن يختم في كل سبعة أيام القرآن كاملا قراءة. قال: تصب سنة أحمدي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في شهر. فقال: إني أجد قوة، يعني على أكثر من ذلك، أي أنا أقرأه في أقل من شهر. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. فكرر عليه هذا الصحابي الجليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فأذن له في القراءة بثلاث أيام، أن يختم في ثلاث، ثم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. طيب، هنا لابد أن نتنبه إلى أن ليس المقصود من قراءة القرآن أن يجري على لسانك السهم، ولا هو بعدد الختمات كما يظن البعض وبكثرة القراءة، وإنما هو بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا بد من التدبر، وهذا أحد أنواع التعبدات لله تبارك وتعالى بهذا الكتاب. ولذلك كان منهج السلف رحمهم الله أنهم لا يحفظون إلا 10 آيات لا يتجاوزهن، حتى يعملوا بما فيهن من العلم والعمل، بما فيهن من العلم والعمل. هذا أمر مهم، قضية أن الإنسان يفقه حتى في قراءته، ليس فقط في الحفظ، يعني حتى في قراءته وفي تدبره كما سيأتي معنا إن شاء الله. ولذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول موصيا أصحابه: اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرأوه في أقل من ثلاث، اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرأوه في أقل من ثلاث. قال الناظم رحمه الله: فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر، فلا تهذذ كشعر وتسردي. القليل مع التدبر خير من الكثير بلا تدبر. ولذلك كان كلام ابن القيم رحمه الله جليا في أن أهل القرآن حقيقة هم أهل التدبر فيه والعمل به، وليس مجرد الحفظ، لابد أن نتنبه لهذا الأمر. ولذلك يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ماذا قال العلماء؟ أقرأهم أفقههم، مع حفظه لابد أن يكون فقيها به، وإلا ما فائدة أن يكون حافظ القرآن ثم لا يحسن صلاته مثلا، أو لا يحسن معالجة خطأ صلاته. إذن لابد من التدبر، والعمل هو المقصود. ولذلك جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن القرآن: لا تنثروه نثر الدقل. ما هو الدقل؟ هو رديء التمر، يعني إذا نثره الإنسان أحدث مثل الصوت ويتتابع، يعني لا يكون هكذا حالكم مع القرآن. قال: ولا تهذوه هد الشعر، كأنك تلقي شعرا وتسرع فيه. ما هي وصيته؟ قال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. تقرأ القرآن وتقلب الصفحات، متى سأصل إلى آخر السورة؟ متى سأختم؟ كم بقي؟ هذا همك. لو أنك تركت هذا هذه النية وهي الوصول إلى آخر السورة، واشتغلت بتدبر الآيات بمعرفة معانيها وتفسيرها، لكان هذا هو الأصلح لك وهو الأفضل تعبدا لله تبارك وتعالى. إذن لابد من الحرص على أمر التدبر. ولذلك يمدح الإنسان بفهمه لكلام الله جل وعلا ولتدبره له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس ماذا قال؟ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما قال: وثبت حفظه مثلا، وإن كان الحفظ يعني أمر مهم، لكن كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التأويل وهو التفسير، وهذا يدل على عظم التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلو أن الإنسان قرأ في يومه ما تيسر له مع تدبر، كان هذا أفضل لحاله. ولذلك ذكر النووي رحمه الله أن من كان مشتغلا مثلا بالعلم وبغير ذلك، فإن حقه في التدبر للقرآن والنظر في معانيه أولى من كثرة التلاوة، التدبر للمعاني. فإن لم يكن عنده شغل فلا شك كونه يكثر من التلاوة، فإن في كل حرف حسنة في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال: فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر، فلا تهذذ كشعر وتسردي. قال: ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي. ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل العصر أو أهل ذاك العصر تقل وتبعدي. تقل وتبعد يعني يتركوك. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن لا تخالف أهل عصرك، أي أهل بلدك، أهل منطقتك، في القراءة التي اعتادوا عليها. لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يأتي إلى بعض البلدان، نحن في الجزيرة في العادة أن القراءة قراءة ماذا؟ القراءة المشهورة المعمول بها في المساجد، قراءة حفص عن عاصم. ثم يأتي شخص عنده من علم القراءات جزاه الله خيرا، ويغرب على الناس فيقرأ بقراءة ورش، أو يقرأ بقراءة حمزة، أو بقراءة الكسائي، أو بغيرها من القراءات التي ما اعتادها الناس، فربما كانت لبعضهم فتنة، ربما كانت لبعضهم فتنة، وربما استغرب بعض الناس هذا الفعل منه، وربما ظنوه أنه يتلاعب بالقرآن لسيما إذا جاء عند عوام من الناس. فلذلك قال بعض العلماء كابن مفلح وغيره، قالوا وتكره قراءة ما خالف عرف البلد، وتكره قراءة ما خالف عرف البلد. وعلى هذا فتاوى أهل العلم من المعاصرين أيضا على أنه لا ينبغي للإنسان إلا إذا كان قد علم الناس منه أنه يقرأ بقراءة أخرى وأراد بذلك أو أراد بذلك أن يعلم الناس أو نحو ذلك مما هو على سبيل مثلا الأداء. أما أن يأتي ويقرأ بقراءة فتختلف في بعض ألفاظها وفي بعض مدودها وفي بعض أحكامها، أحكام التجويد فيها، فهذا لا شك أنه قد يكون فتنة. فيقول ولا تقرأ أن إما إذا أممت كنت إماما خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقلى وتبعد، يبعدوك الناس يطردوك من المسجد، أنت جئت تفتن الناس. فلا ينبغي للإنسان، علم القراءات يا إخوة أيضا من العلوم التي تحتاج إلى إخلاص، أليست هي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه؟ هي من العبادات، ولكن إذا ما انتبه الإنسان على نفسه فإنها ربما كانت من زغل العلم كما قال بعض العلماء، يأتي الإنسان يتفاخر بذلك ينتبه على نفسه. حتى رأينا بعض هؤلاء المختصين في القراءات من شغله الشاغل انتقاد أئمة الحرمين، هذا عنده مشكلة في حرف الدال، وهذا عنده مشكلة في حرف الضاد، وهذا عنده مشكلة، ولا شك أن هذا سبيل قبيح، وإنما يعني يستعين بالله تبارك وتعالى في تعليم الناس إذا أتاه الله شيء من هذا العلم، وأن لا يتفاخر بذلك. والعلم صاحبه لا بد أن يتواضع في كافة العلوم، ولا يرى لنفسه فضلا ولا مكانة ولا حقا ولا علما على غيره، بل يزيده علمه هذا تواضعا. وإذا فتح الله جل وعلا عليه بابا من العلم فقد فتح على غيره أبوابا من العلم، فلا يظن أنه بهذا العلم قد بلغ غاية العلم. ونجد كثير ربما ممن عنده بعض هذه العلوم كعلم القراءة أو غيره تجده في عقيدته على انحراف، فماذا يفيده هذا العلم إذا لم يصح عنده أصل العلوم هو علم العقيدة والتوحيد؟ فلا يزيد العلم صاحبه إلا تواضعا. قال وحمزة جانب والكسائي حرفه فكلتاهما مكروهة في المؤكد. طبعا هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن مسألة القراءة بقراءة حمزة وقراءة الكسائي. كره بعض العلماء كأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم القراءة بقراءة حمزة والكسائي، وعللوا أو وعلل ذلك بأن عند هاتين القراءتين إدغام شديد وإمالة شديدة وكذلك زيادة في المد، وهي من القراءات المشهورة، هي من القراءات المشهورة المعتمدة. فيحمل ذلك يعني من كلام العلماء، وإن كانوا قد صححوا الصلاة بها، يعني لم يمنعوا من الصلاة بها ولا قالوا باطلة، لكن ربما كانت كراهيتهم الله أعلم لئلا يغرب على الناس في صلاتهم، أو لما فيها من المدود التي لم يجدوا لها يعني مخرجا، أو كما قال البعض لما نقل من القراء بهاتين القراءتين من أمور ربما استنكرها هؤلاء الأئمة استنكرها هؤلاء الأئمة. وعلى كل حال هذا وارد عن الإمام أحمد رحمه الله، فقال: وحمزة جانب، والكسائي حرفه، فكلتاهما مكروهة في المؤكد. قرأت الذي بعده. قال: ويكره أن يقرأ بألحانك الغنى، وإن غيرت حرفا فحرم وشددي. هذه مسألة، وهي التوسع الذي صار عند بعض الناس، حتى صار البعض ربما لا تفرق بين قراءته وبين ألحان بعض الأغاني، نسأل الله السلامة والعافية. توسع الناس في هذا الباب. والقرآن يا إخوة لم ينزله الله جل وعلا لإطراب الأسماع، أنزله الله عز وجل للعمل به وتدبره وحسن تلاوته. والتغني بالقرآن ليس معنى التغني بالقرآن موافقة ألحان الغناء، لا صلة بين التغني بالقرآن وبين ألحان المغنين. ولذلك قال أهل العلم: لا يجوز القراءة بألحان الغناء وبطريقة المغنين، لا يجوز ذلك. والترتيل المطلوب في قوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، قالوا التأني في التلاوة، المراد بذلك التأني في التلاوة. ولا يقرأه الإنسان وهو يتلاعب بالفاظ، حتى رأينا أن بعضهم قال: يجب على من أراد أن يتعلم المقامات القرآن أن يتعلم المقامات الموسيقية أولا، هذه التي يعني يتعلمها الصغار دو ريمي وغير ذلك، حتى يتعلم، لأن هذه عبارة عن مقامات، مقام الحجاز ومقام السيكا ومقام النهاوند وغيرها من المقامات، فلا بد أن يتعلم. وصار بعض القراء للأسف كما بلغني أنه يذهب إلى بعض الموسيقيين فيعلمه كيفية هذه المقامات حتى يعني يتغنى بالقرآن. هؤلاء بعدوا تماما عن مقصد نزول القرآن من التدبر والتلاوة بتأني، وحتى صار الناس يتهافتون على الأصوات الجميلة، وكلما بالغ الإنسان في مدوده وبالغ في رفع صوته أو انكب الناس عليه، وابتعدوا عن القراءات التي فيها تدبر، الذي إذا رأيته يتلو قلت هذا يخشى الله، فيبتعد الناس. وهذا خلاف حتى وصية الصحابة. لذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: إذا قرأتم القرآن فاقرؤوه بحزن ولا تجفوا عنه، وتعاهدوه ورتلوه ترتيلا، ورتلوه ترتيلا. يكون الإنسان مخلصا لله تبارك وتعالى ومستعينا بالله جل وعلا، ولا يهتم بمن وراءه. تحتاج هذه إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة حقيقة، لأن هذا المقام مقام خطير، وهو مقام الإمامة. وربما يدخل في نفس الإنسان شيء من العجب أو من الرياء، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، فيبتلى بذلك. فينبغي عليه أن يجاهد نفسه، وأن لا يكون كما يقال تحت ما يطلبه المستمعون، فيأتي إليه يقول له قائل: اليوم نريد أن تقرأ لنا بقراءة السديس، ويأتي قائل آخر يقول: لا، نريد اليوم أن تقرأ لنا بقراءة كذا وقراءة كذا، وهو ينفذ الطلبات، ماذا يبقى له من الإخلاص إذا كان هو يراعي من خلفه؟ وجاء جيل يقلد غيره من القراء في جميع وقفاته ورفع صوته، حتى في البكاء، حتى إذا بكى القارئ الفلاني في الآية الفلانية، جاء هذا المقلد وبكى في عند هذه الآية. هذا من الخذلان يا إخوة، هذا والله من الخذلان. قراءة القرآن عبادة عظيمة، وإمامة الناس أمانة ثقيلة، وينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه في ذلك كله على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يستعين بالله. وأن يدعو الله أن يرزقه الإخلاص، ثم يدعو الله أن يتقبل منه هذا العمل ويجتهد في ذلك ويدفع وساوس الشيطان من الإنس والجن. فقال هنا: ويكره أن يقرأ بألحانك الغنى وإن غيرت حرفا فحرم وشددي. إذا صار التقليد هذا أو هذه الألحان تغير الحرف فهنا يحرم هذا الأمر، لا يجوز أن يزيد في في في في أو أن يعطي لحرف المد وليس هو من أحرف المد، أو أن يظهر ما حقه الإخفاء أو غير ذلك، فهذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به من تلاوة كتابه. نعم. وكيف تشاء فاقرأ بلا حدث على وبالطهر أولى واكره الموضع الردي. ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل مقصدي. ويكره بعد الأربعين تأخر لختم بلا عذر على نص أحمدي. وإن خاف من نسيانه احضر وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي. وفي الصيف فاعكس ثم تجميع أهله لدى الختم محبوب ويدعو ويحمدي. نعم. ثم قال: وكيف تشأ فاقرأ بلا حدث على وبالطهر أولى واكره الموضع الردي، أي على أي حال اقرأ القرآن وأنت مستلق وأنت تمشي وأنت تقود سيارتك وأنت على جنب وأنت جالس، على كل الأحوال، كما قال الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فيجوز الإنسان وهو أعظم الذكر تلاوة القرآن، يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جالس أو وهو قائم أو غير ذلك. فقال: وكيف تشأ فاقرأ بلا حدث على، أي ليس عليك حدث، ليس عليك حدث سواء يعني كان الحدث الأصغر أو الأكبر. والصحيح أن من كان عليه الحدث الأصغر جاز له أن يقرأ القرآن عن ظهر غيب، عن ظهر غيب. وهل يجوز له أن يمس المصحف وهو على غير وضوء؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال لا بد أن يمس المصحف وقد توضأ، لقوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. وقيل يجوز، وأن الآية المقصود بها الملائكة. وعلى كل حال فمن الأدب مع كتاب الله جل وعلا أن الإنسان لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة وعلى وضوء. وأما الحدث الأكبر وهو الجنابة فإنه لا يجوز له أن يقرأ أو أن يمس المصحف إلا بعد أن يغتسل، كان يكون جنبا أو أن تكون المرأة حائضا. لكن قال أهل العلم: إذا خشي على المرأة، إذا خشيت بالنسبة للجنب لا يجوز، لأن الجنب أمره متيسر أن يغتسل، لكن المرأة ربما تكون الحيضة لها 10 أيام أو ربما تزيد، وتخشى من طول هذه المدة أن تنسى حفظها، فيجوز لها أن تقرأ من حفظها حتى تراجع القرآن، أو أن تكون مدرسة مثلا، مدرسة تربية إسلامية أو مدرسة قرآن، فإنها تعلم الطلبة الصغار القرآن أو تعلم الطالبات على كل حال. ويجوز لها أن تقلب المصحف بحائل، تقلب المصحف بحائل، لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. قال: وبالطهر أولى واكره الموضع الردي، أي لا يقرأ القرآن في الأماكن النجسة مثل دورات المياه، الحمامات أو غير ذلك، هذا لا يجوز فيه قراءة القرآن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالقرآن لا شك أنه من الشعائر العظيمة التي ينبغي أن تبجل وأن تحترم، ولذلك كان من الأدب مع كتاب الله جل وعلا أن يحترم، فلا يتكأ عليه ولا يجعل أمام قدمه ولا يجعل خلف ظهره وغير ذلك من الآداب التي ينبغي أن يحترم فيها كتاب الله تبارك وتعالى. قال: ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل مقصدي. يحرم أن تبدل كلامك بكتاب الله جل وعلا. إذا أردت أن تتكلم مع إنسان فتستعمل الآيات القرآنية في خطابك، تريد أن تنصح صديقا لك اسمه يحيى فتقول له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أو تندم على شيء فتقول: يا ليتها كانت القاضية، أو غير ذلك من الاستعمالات. فمثل هذا لا يجوز، لأن أهل العلم عدوه استخفافا بالقرآن. القرآن ما أنزل لإبدال الناس أو لأن يبدل الناس كلامهم به. والقصص التي تذكر أن امرأة كانت لا تتكلم إلا بالقرآن، هذه سخافات. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبدل كلامه بالقرآن، وهو أفضل الأمة وأحرص الناس على متابعة كتاب الله جل وعلا. وتقول عائشة: كان خلقه القرآن، ما كان يتكلم ويبدل كلامه بالقرآن، ولا الصحابة، وهم أكثر الناس تعظيما لكتاب الله جل وعلا. فذكر مثل هذه القصص المختلقة التي يؤلفها البعض لا شك أن لها آثار سلبية، فأولا أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي الصحابة، ومخالفة لما أمر الله جل وعلا به من أمر القرآن في إنزاله من التدبر والعمل. وأيضا ربما هي تؤدي إلى شيء من الإحباط للمسلمين: كيف كان هؤلاء وكيف أنتم الآن؟ كيف كان هؤلاء؟ هذا فعلهم غير صحيح أصلا حتى نقلدهم أو حتى نكون كمثلهم يعني. فالصواب أنه لا ينبغي للإنسان، بل قد لا يجوز للإنسان أن يبدل كلامه بكلام الله جل وعلا. لا يستعمل هذا اللفظ إلا في موضعه، فيحيى الذي ناديته ليس هو نبي الله يحيى، وزكريا الذي تناديه ليس هو نبي الله زكريا. فلا تستعمل كلام الله جل وعلا بدلا من كلامك في مخاطبة الناس، حتى وإن أردت أن تؤدي مقصدا معينا فلا يجوز لك، لأن هذه الآيات نزلت في أحوال معينة أو في أشخاص معينين. فهذا من التعظيم، لكلام الله جل وعلا. قال: ويكره بعد الأربعين تأخر لختم بلا عذر على نص أحمد. ليس هناك مدة محددة لأطول الختم، لأقل الختم قد سبق الكلام معنا عن أنه لا يجوز أن يقل عن 3، وقيل الأفضل أن يكون في 7، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزد على ذلك، يعني اقرأ في 7، يعني لا تزد على ذلك، لا تزد على 7 فيكون 3. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجاز له بالـ3، وقال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. هذا بالنسبة لأقل مدة. بالنسبة لأطول مدة، قال أهل العلم: ليس هناك مدة محددة لأطول مدة، ولكن الأفضل لو قرأ في شهر لما ورد في الحديث، أو لأسبوع كما جاءت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي. وأما الدليل على الـ40 فلا أعلم في ذلك دليلا صحيحا، وإلا فينبغي على الإنسان أن يتعاهد القرآن على كل حال في جميع أحواله، سماعا وتدبرا وقراءة وعملا. نعم. قال: وإن خاف من نسيانه احضر، وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي. يعني إن خاف نسيانه، القرآن، فيحرم عليه ترك تلاوته دون 40 كما قال الناظم. إذا خاف أن ينسى القرآن فهنا صار عليه الواجب أن يختم على أطول مدة في 40. وإن لم يكن على هذا دليل، لكن لا بد للإنسان أن يتعاهد القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وينبغي للإنسان أن يبادر في مراجعة حفظه. وهل إذا نسي الإنسان ما حفظ من القرآن هل يؤثم على ذلك؟ لم يصح في ذلك حديث، لم يصح في ذلك حديث، لكن ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن نسيان القرآن ذنب، أن نسيان القرآن ذنب، الإنسان قد يؤثم على ذلك. وعلى كل حال فالذي ينبغي على المسلم أن يحرص على استقرار وتثبيت ما قد حفظ ويجتهد في ذلك. ثم قال وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي. هنا نادى يا عدي لمناسبة النظم، وإلا هو يقصد الإنسان يعني عموما العبد، يخاطب العبد. فلم يرد ما يدل على الختم في الشتاء والختم في الصيف، لأنه قال وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي وفي الصيف فاعكس، ثم تجميع أهله لدى الختم محبوب ويدعى ويحمدي أو يحمدي. لم يرد في السنة ما يدل على ختمة في الشتاء وختمة في الصيف، لكن ذكر هذا بعض العلماء وجاء عن بعض أهل العلم من السلف أن الختمة في الشتاء تكون في أول الليل، والختم في الصيف يكون من أول النهار، يبدأ بأول النهار، والختم في الشتاء يكون من أول الليل. وبعض العلماء قالوا كان يختم ختمتين، ختمة في الليل وختمة في النهار. ولكن على كل حال فإنهم في الشتاء يقولون يبدأ الختم في الليل وفي الصيف يبدأ الختم في النهار. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قرأ في الليل استغفرت له الملائكة حتى أو صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا ابتدأ في النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. وعلى كل حال فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في كل وقت وعلى كل حال بما يتيسر له، بما يتيسر له. نعم. ويشرع للشكر السجود لطاهر لمدفوع شر أو لفضل مجدد. وصلي إن ترم أمرا صلاة استخارة، وإن بعد بالمأثور تدعو تسددي. وما عرضت من حاجة صلي وابتهل، فكم مرسل قد جاء في ذا ومسندي. على سنة بين العشاءين حافظا، وصلي بتسبيح كما جاء تحمدي. ويكره قطع النفل من غير حاجة، وعن أحمد حرم كفرض مؤكدي. وبادر إلى محو الذنوب بركعتي متاب كما قد جاء وادع تسددي. نعم. قال ويشرع للشكر السجود لطاهر لمدفوع شر أو لفضل مجدد. يشرع الشكر أو سجود الشكر. وسجود الشكر ما سببه؟ قالوا سببه إما حصول نعمة أو دفع نقمة، إما حصول نعمة أو دفع نقمة. قال أهل العلم من المحققين من أهل العلم قالوا لا يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة، من ذلك مثلا الطهارة أو استقبال القبلة أو غير ذلك، لا يشترط له شيء من ذلك. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين، قول العلامتين الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ورحم الله علماء المسلمين. قالوا لظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، خر ساجدا شاكرا لله. إذن إذا حصل للإنسان نعمة أو دفعت عنه نقمة فإنه يسجد سجود الشكر على حاله التي هو عليها، على حاله التي هو عليها. ماذا يقول في سجود الشكر؟ يقول عبارات الشكر، عبارات الثناء على الله، يحمد الله ويشكره على هذه النعمة أو على دفع هذه النقمة، ليس هناك ذكر معين. وهل لها تكبير؟ الصواب والله أعلم أنه ليس لها تكبير في أولها، وليس لها تسليم في ختامها. يسجد سجود شكر، سجود واحد، يسجد سجودا لله تبارك وتعالى، يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وهذا يعني من نعمة الله تبارك وتعالى أن شرع لنا من الأفعال ما نؤدي بها حق الشكر، ما نؤدي بها حق الشكر. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من مثل هذه السنن. كم تجددت لنا من نعمة، وكم دفعت عنا من نقمة، فهل أدينا هذه السجدة، سجدة الشكر؟ فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. قال: ويشرع للشكر السجود لطاهر لمدفوع شر أو لفضل مجدد. على كل حال، كما قلنا، ليست الطهارة بشرط في ذلك، والله أعلم. وهو قول المحققين أيضا من المالكية على هذا القول. قال: وصلي إن ترم أمرا صلاة استخارة، وإن بعد بالمأثور تدعو تسددي. صلاة الاستخارة، الاستخارة ما هي؟ هي طلب الخيرة في الأمر، أن تطلب الأمر أو أن تطلب الشيء الخير في الأمر. وتدعو بالدعاء، وقد ورد في ذلك الدعاء: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم يقبل الدعاء الوارد الحديث، ويكون هذا بعد ركعتين في غير الفريضة، يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو. متى يفعل صلاة الاستخارة؟ يفعل صلاة الاستخارة إذا كان لا يدري وجه الصواب في الأمر الذي يقدم عليه، لا يدري وجه الصواب. مثل ذلك: يريد أن يدخل في شركة، أو يريد أن يدخل في تجارة، أو يريد أن يتزوج، أن يخطب امرأة، أو امرأة تقدم لها رجل. فهنا مواضع الاستخارة. لكن قال أهل العلم: أما في الأمر الصواب الراجح فإنه لا يستخير فيه، في أمر العبادة مثلا، أن يذهب للعمرة. لكن قد يستخير في أمر السفر وليس في أمر العبادة، قد يستخير في أمر السفر وليس في أمر العبادة. طيب، إذا استخار، البعض يقول إذا استخار ينام، فإذا رأى شيئا في منامه. لا، ليس للمنام صلة بالاستخارة. لن ترى شيئا في منامك، ولا نورا يمشي أمامك، ولا هاتفا يهتف في أذنك، ولا شيء من ذلك. طيب، يعني ماذا ينتظر؟ وإذا هم بالأمر، إذا كان عازما على الشيء يمضي. فإن صرف الله جل وعلا عنه هذا الأمر فإن هذا خيرة له، وإن مضى في هذا الأمر فإن هذا المضي أيضا خيرة له. إذن أنت عندما تصلي الاستخارة، المقصود من ذلك الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، ووضع حاجتك بين يدي ربك تبارك وتعالى، وأن يختار لك في ذلك ما هو الخير لك. هذا الذي عليك، وليس هناك أمر آخر. هل يجوز للإنسان أن يدعو الدعاء من غير صلاة؟ قال بعض أهل العلم: إذا ضاق عليه الوقت، أو كان في حال لا يستطيع أن يصلي، فلا حرج أن يدعو الدعاء من غير صلاة، لكن الأصل في صلاة الاستخارة أنها تسمى صلاة استخارة، فيصلي ركعتين ثم يدعو بعد السلام. قال: وإن بعد بالمأثور تدعو تسددي، يعني لا شك أن الأدعية توقيفية ودعاء الاستخارة دعاء توقيفي، لا يجوز لك أن تزيد فيه ولا أن تنقص منه. وإذا قال الإنسان مثلا صلى ركعتين ثم رفع يديه فقال اللهم اختر لي الأمر المناسب لي، لا يسمى هذا استخارة، لا يسمى هذه صلاة استخارة. وصلاة الاستخارة دعاء، هذا دعاء لا شك، لكن صلاة الاستخارة إنما تكون بالذكر الوارد، بالدعاء الوارد. وإن بعد بالمأثور تدعو تسدد، إذا كنت تدعو بالمأثور تسدد بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وما عرضت من حاجة صلي وابتهل، فكم مرسل قد جاء في ذا ومسندي. هذه تسمى صلاة الحاجة. وصلاة الحاجة الصواب أنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل عليها أن الإنسان إذا أراد حاجة أن يصلي، لكن قد يقال بعموم قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فيدل على أن الإنسان إذا كان مكروبا أو مهموما أو في قلبه هم أو غم يذهب يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى: واسجد واقترب، وأقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب للعبد. فهذا المقصود. أما ما يسمى بصلاة الحاجة فهي وإن وردت في بعض الأحاديث إلا أنها لا تصح بإسناد صحيح، لم ترد بإسناد صحيح فلا تصح، والله أعلم. قال: على سنة بين العشاءين حافظا، وصلي بتسبيح كما جاء تحمدي. جاء في الحديث الذي قصده الناظم رحمه الله فيما رواه الترمذي وغيره: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيهن بشيء، قال: عدها الله له عبادة 12 سنة. الحديث لا يصح، ضعفه الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، ولكن ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بين العشاءين، ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى بين العشاءين وأطال، فلا حرج في أن الإنسان يصلي بين العشاءين، لكن لم يصح هذا الحديث فلا يصح الفضل الوارد فيه، لا يصح الفضل الوارد فيه. ثم قال: وصلي بتسبيح كما جاء تحمدي. هذه المراد بها صلاة التسابيح. وصلاة التسابيح صلاة مشهورة عند أهل العلم، وفي مشروعيتها خلاف كبير، والصواب والله أعلم أنها لا تصح، الصواب والله أعلم أنها لا تصح، وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم، وهو من ترجيحات الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من علماء هذا الزمان، وأيضا من العلماء السابقين كذلك من كان على ضعفها. وهذه الصلاة سميت بصلاة التسابيح لما فيها من التسبيح، لأن الإنسان يصلي فيها 4 ركعات، في كل ركعة يقرأ بالفاتحة وسورة، وبعد هذه السورة قبل أن ينزل يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، 15 مرة. فالصواب أنه لم يصح في ذلك، لم يصح في ذلك حديث صحيح والله أعلم. قال: ويكره قطع النفل من غير حاجة. وعن أحمد: حرم كفرض مؤكد. ويكره قطع النفل من غير حاجة، يقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا الأصل، أن الإنسان إذا صلى صلاة أن لا يقطعها إلا في حالات، سواء يعني هذه الحالات قد تكون حالات في الفريضة أو حالات في النافلة. فمثلا لو أن الإنسان كان يصلي الفريضة ثم احترق شيء بجانبه، فله أن يقطع الصلاة وأن يطفئ هذه النار ولا يقول أنا سأتم الصلاة، أو أن يستنجد به من يخشى على نفسه الهلكة كشخص يخشى الغرق أو يخشى التردي من مكان أو نحو ذلك فحتى وإن كان في فريضة فإنه يخرج من فريضته وهو إن شاء الله معذور في ذلك ولا حرج عليه. وفي صلاة النافلة ما هو يعني أوسع من مما في صلاة الفريضة، والأمر فيها يعني أخف. فلو أن الأم نادت ولدها وهو في صلاة النافلة فإنه يقطع الصلاة ويجيبها في ذلك، ولا يلزم أن يكون هذا الأمر ضروريا. وإذا نادى الرجل زوجته وهي في صلاة نافلة هل تقطع صلاتها أم تكمل الصلاة؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين أهل العلم، لكن لعل الأظهر أنه إذا كانت هناك حاجة فإنها تقطع الصلاة وإن لم تكن ضرورية وأما في حال الضرورة فلا شك أنها تقطع الصلاة. لكن الأصل في ذلك أن الإنسان لا يبطل أعماله، طيب مسألة، إذا دخل الرجل إلى المسجد أو المرأة وصلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة وهو في صلاة الركعتين، فكثير من الناس يكمل، والصواب أنه يقطع الصلاة إلا إذا كان قد وصل إلى السجود الأخير فإنه يكمل ويسرع في ذلك، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، بعض الناس يكبر التكبيرة التي يدخل بها الصلاة، تكبيرة الإحرام، فتقام الصلاة فيكمل، وربما كان سببا لقطع الصف، الصف لا يكون متصلا، هو يؤدي السنة والناس يؤدون الفريضة، وربما ركع الإمام الركعة الأولى وهو لا زال في صلاة السنة، وهذا مخالف لا شك، هذا مخالف. قال ويكره قطع النفل من غير حاجة، وعن أحمد حرم وكفرض مؤكد، يعني لا يجوز عند الإمام أحمد، وهذا حاله كحال الفرض، لكن قلنا إلا في حالات قد سبق ذكرها. قرأت الذي معنا؟ وبادر إلى محو الذنوب بركعتي متاب كما قد جاء وادعو تسددي. هنا يتكلم الناظم رحمه الله أو يشير إلى ركعتي التوبة أو إلى صلاة التوبة، وصلاة التوبة صحيحة، جاءت في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، متى تكون هذه الصلاة؟ تكون إذا تاب الإنسان فعل ذنبا سواء من الكبائر أو الصغائر، فيصلي ركعتين ويتطهر ويصلي ركعتين ويدعو، قال في الحديث ثم يستغفر، إلا غفر الله له، فهذه تسمى صلاة التوبة، ويشرع للإنسان أن يقوم بهذه الصلاة. هل يشترط في ذلك أن تكون عقب الذنب مباشرة؟ لا، وإنما تكون في حال توبته. ربما الإنسان يتهاون في بعض الذنوب ثم إذا يعني حصل له أمر استذكر ذنوبه واستغفر ربه وأناب وتاب فصلى ركعتين، فيكون هذه أو هاتان ركعتان هما ركعتا التوبة أو صلاة التوبة. قال: وإن عماد الدين إخلاص نية. ما قرأت؟ اقرأ. وإن عماد الدين إخلاص نية، وإلا تولى بالعنا صافر اليد. وإياك عن سبق الإمام، فإنه مخالسة الشيطان عند التعبد. سعى في التواني ثم لما عصيته تدارك سعيا في فنون التفسد. وفي قال وبادر إلى محو. نعم. قال: وإن عماد الدين إخلاص نية، وإلا تولى بالعنا صافر اليد. المقصود بذلك أن الإنسان يحرص في جميع ما ذكر من العبادات التي ذكرها الناظم رحمه الله على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، فشرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة، ولا يجوز للإنسان أن يفقد أحد الشرطين في عبادته. فإذا أخلص لله لابد أن يكون أيضا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حرص على الإخلاص ولم يحرص على المتابعة وقع في البدعة، كما أنه إن حرص على المتابعة فقط ولم يحرص على الإخلاص وقع في الرياء أو في الشرك أو في غير ذلك السمعة. فيحرص الإنسان على توافر الإخلاص والمتابعة لله تبارك وتعالى. قال: وإياك عن سبق الإمام، فإنه مخالسة الشيطان عند التعبد. يعني إياك أن تسابق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، بل جاء الوعيد في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار؟ أما يخشى؟ فهذا أيضا من الوعيد على أنه لا يجوز الإنسان أن يسابق إمامه. والذي يظهر أن كثير من الناس لا يعتني بذلك. إذا كان لا يجوز لك أن توافق إمامك في تكبيره أو في سجوده أو في ركوع أو في بقية حركات الصلاة، فمن باب أولى لا يجوز لك أن تسبق الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي بعد الإمام تأتي بالحركة المطلوبة. قال: فإنه مخالسة الشيطان عند التعبد، إن الشيطان يسرق من صلاتك. قال: سعى في التواني ثم لما عصيته تدارك سعيا في فنون التفسد. يعني سعى الشيطان سعيا حثيثا على أنك تترك العبادة، لكنك عصيته ما تركت العبادة. قال لك: نم، ما زال الليل، نم حتى إذا أذن الفجر. قال: بقي على الإقامة. حتى إذا أقيمت الصلاة، قال: ما ستدرك شيئا، نم. فإذا ما تدرك شيئا بقي عندك وقت إلى الشروق، نم. حتى إذا خشيت من طلوع الشمس قمت ركعت ركعتين خفيفتين كنقر الديك. أو قال لك: ما ستدرك حتى هذا، فاقضها وقت ما شئت. لكن إذا عصيته هل يتركك؟ يقول: والله أنا غلبني، وسوست له في أن يترك العبادة لكنه غلبني فتعبد. لا، يأتي إليك ويفسد عليك العبادة. قال: سعى في التواني ثم لما عصيته تدارك سعيا في فنون التفسد. فنون في أن يفسد عليك العبادة. لذلك قال أهل العلم: أول ما يبدأ الشيطان بالإنسان أن يأمره بالشرك والكفر، يأمره بالشرك والكفر. قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يقول إني بريء منك تبرأ. طيب ما استطاع على الشرك والكفر، انتقل إلى المعاصي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ينتقل معك إلى أمر الذنوب، رآك تبتعد عن الذنوب، جاء ليصدك عن العبادة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وإذا دخلت في العبادة كالصلاة مثلا، جاءك خنزب الذي يفسد عليك صلاتك، هذا إن تعبدت لله تبارك وتعالى. الشيطان يتربص بك حتى في منامك يأتي ويريك الأشياء المخيفة، ولذلك جاء أن الحلم من الشيطان، أن الحلم من الشيطان. فلذلك ينبغي على الإنسان كما قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.